تكون القراءة الصادرة في الزمن الذي نطقنا فيه، في الزمن الذي نطقنا فيه. لماذا؟ لأن المسند يدل على حصول الحدث، والزمن لازم إيش لحصول الحدث. فهمنا هذا الكلام؟ محمد مثلا قارئ، هذا التعبير القارئ يدل على أن الزمن، على أن الحدث حصل الآن، حصل الآن، لأن اسم الفاء، لأن المسند قلنا يدل على حصول الحدث. وعندما نعبر على أن الحدث حاضر فهل يتضمن الزمن ولا لا؟ من الزمن، لأن الحدث لا بد له من إطار زماني. أما إذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول مسندا لهما فهنا يفيد عنده العموم، بمعنى أنه يحق لك أن تصف الذات بالمصدر حقيقة، سواء كان المراد به الماضي ولا الحال ولا الاستقبال. متى يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول مسندا لهما؟ ها كما في ها هذا مسلم نعم اذا كان مبتدا، اذا كان مبتدا ايني فقول الله سبحانه وتعالى الزانيه والزاني تجلدوا، اي الزاني هنا هل هو مسند اليه او هو مسند؟ مسند اليه، تمام، مسند اليه. فعلى مذهب القرافي هل الوصف هنا حقيقه ولا مجاز؟ حقيقة، لا هو حقيقة عنده، علاش كان حقيقة؟ ولو صدر الزنا مثلا في الماضي، ها؟ لأنه جاء بصيغة، لأنه جاء مسندا إليه. السارق والسارقة أيضا هل هو حقيقي ولا لا؟ هو حقيقي، ولو كانت السارقة وقعت في زمن ماضي. وهكذا تقتل المشركين أيضا هو مسند إليه ولا مسند؟ ها؟ مسند إليه، لأن الأصل هو المشركون اقتلوا، المشركون مقتولون، هذا لا تقتلوا المشركين أيضا هنا مسند إليه، مسند إليه، وهذا معنى قوله أو حالات النطق بما جاء مسندا. هذا على مذهب القرافي يقول إذا جاء اسم مفعول أو اسم فاعل مسندا المعتبر فيه شو؟ معتبر فيه وحالة النطق، وليس المعتبر فيه العموم، مش حالة النطق هي حالة التلبس، تمام. طيب وغيره ما هو غيره؟ المسند إليه، أي إذا جاء صيغة اسم فاعل واسم مفعول إيش مسندا إليهما زيد في التركيب، ايش المقصود به؟ العموم، اي يوصف توصف الذات حقيقه بهما على سبيل العموم، كان في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر او في الزمن المستقبل. قد يعترض معترض مثلا على قول ابن السبكي او السبكيين حيث قال لا يوصف او لا توصف الذات حقيقه إلا إذا تلبست بالفعل. قد يعترض المعترض ويقول مثلا إذا ضبطنا، إذا قامت الحجة على الزاني بأنه قد زنى في الماضي، قد زنى في الماضي، فعلى مذهب السبكيين لا نصفه بأنه زان الحقيقة، فكيف نقيم عليه حكم الشرعي؟ فتحدث طيلة ذلك من قلب، نعم كيف يكون هناك ثلاثة أحوال؟ القول الأول أن توصف الذات حقيقة إذا كان قائما بالوصف، توصف الذات بالوصف حقيقة إذا كانت قائمة به بحسب الإمكان، إذا كانت قائمة به بحسب الإمكان. لماذا يقيدون هذا بقولهم بحسب الإمكان؟ نعم، ليدخل في هذا المصادر السيالة، يدخل في هذا الحد المصادر السيالة، نعم، هذا هو القول الأول، أنها لا تصف الذات بالمصدر إلا إذا كان المصدر قائما بها بحسب الإمكان. ها هذا مذهب من؟ مذهب من؟ مذهب الجمهور. المذهب الثاني لا حقيقة أنه يصح أن توصف الذات بالمصدر حقيقة ولو انقطع أو انقطعت عنه، ولو انقطعت عنه. لماذا؟ ما حجتها؟ باعتبار الوصف السابق الذي قام به، فلما اتصفت الذات به في الجملة صح أن نصفها به ولو انقطع عنه، ولو انقطع عنه. هذا حجة من قال لأنه يصح وصفها بحقيقة وانقطع عنها لكونه كان موصوفا بها في الماضي، والشيء إذا اتصف بالشيء في الوصف جملة صح أن يصف به ولو انقطع عنه. المذهب الثالث، المذهب الثالث أن إذا لم يقع على المحل وصف أي الأقوال، أي الأقوال أرجح من هذه، أي القول أرجح من هذه الأقوال؟ نعم يا نعم، هناك من رجح القول الأول، لكن القول الثاني أيضا له وجاهة، كما ذكرت بأن القول الثاني له وجاهته وهو عندي أرجح، لأن من تتبع اللغة العربية وتتبع نصوص الشرع يجد هذا القول هو أرجح، وإن خالفه الجمهور لأن الحق حق أن يتبع، أن يتبع، وأن الحق يعرف بدليله ولا يعرف بالفرق قائله. يعرف الحق تعرف قائل، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف بالدليل. لذلك نقول القول الأول أرجح، القول الثاني أرجح. نعم طيب، هل يترتب شيء على هذا الخلاف؟ هل نعم؟ ويدفع علينا أن طلقت امرأة وطلاقا لأنه على القول الأول أنه لا ينكر من اللعنة. نعم؟ على القول الأول لا ينكر من اللعنة. لماذا لا ينكر من اللعنة؟ لأن الوصف قد انقطع عن الجهة، لأن الوصف قد انقطع عن الجهة. على القول الثاني أنه لا ينكر من اللعنة. نعم، يمكن من اللعنة. لماذا؟ لماذا يمكن من اللعنة؟ لأنه يوصف بها حقيقة باعتبار نعم باعتبار الحالة السابقة. القول الثاني نعم القول بالتفصيل إن كان في ذات ما ينقضه ثم نعم وإن يكون جزء نعم، بمعنى إن تزوجت زوجا آخر لا ينكر من اللعان، وإن لم تتزوج مكن من اللعان، لأنه في هذه الحالة ما يكون هناك وصف موجود من الطرعة على ذات المناقض الوصف الأولى. طيب، سبق لنا مع المؤلف رحمه الله أن ذكر أن ليسوه رحمهم الله تعالى له مسألة في هذا الباب قد اتفقوا فيها مع البلاغيين في وجه، وقد خالفوا البلاغيين في وجه آخر في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ نعم، اتفقوا على أن المصدر ذات متصفة في وجه الحدث مع أنها لا اعتبار زمن ولا حدث. نعم، ثم يعني اتفقوا مع البلاغيين على أن الذات إذا اشتق لها اسم فاعل أو اسم مفعول فهي ذات موصوفة بالمصدر حقيقة من غير اعتبار زمان ولا حدوث. هذا وجه قد اتفق فيه مع البلاغيين. ما هو الوجه الذي خالف فيه البلاغيين؟ نعم، أما المصدر المتصل بالمصدر أو اسم مفعول لا يكون ذلك في حقيقة إلا في حالة التلبس. نعم، إلا في حالة التلبس بالفعل. فكيف يجمع بين الوجه الذي اتفقوا فيه مع البلاغيين والوجه الذي خالفوا فيه البلاغيين؟ نعم، ينظر فيه باعتبارين، ينظر فيه باعتبارين، الاعتبار الاول زمان، الثاني حدث. فباعتبار الزمان فهم موافقون للبلاغيين، فباعتبار الحدث فهم مخالفون للبلاغيين. فاذا قلت ان السبكيين قد اتفق مع البلاغيين فأنت على حق إذا نظرت إلى جهة الزمن، وإذا قلت خالفوه من جهة أخرى فأنت على حق. ثم هناك قول آخر ذكره المؤلف في هذا الباب في خطة الشوائي، قول فعندنا يكون اسم فاعل اسم مفعول مسندا فإننا نعتبر فيه جانب النطق، وإذا كان مسندا إليه فإننا نعتبر فيه جانب يعني جانب الحدث تماما، وهذا يكون فيه توثيق أو ترفيق بين القولين. وعلى كل حال القول الثاني من الأقوال السابقة هو القول المعتبر في هذا الباب، وهو الذي نجد النصوص الشرعية تشهد له، لأن الله تعالى عندما قال الزاني والزانية وقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه سبحانه وتعالى قد جعله نصا شاملا للإذنية الثلاث، لمن سارق في الماضي، ولمن يسرق الآن، ولمن سيسرق في الزمن المستقبل، فكل هؤلاء تشملهم الآية حقيقة، ولذلك يجب أن يقام عليه حد الله تعالى، فهذا هو الصواب في المسألة. نعم، وهكذا لو تتبعت السنة أيضا تجد هذا القول هو أرجح الأقوال. الآن ننتقل إلى هذا المبحث الذي هو مبحث الترابط. الترابط في اللغة مصدر ترابط الشيء يترابط إذا اتحد معناه وتعدد لفظه، وأخذ هذا المعنى اللغوي وصار معنى اصطلاحي، فقالوا في تعريف الترابط اصطلاحا هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، فكل شيء اتحد معناه واختلف لفظه فهو من باب الترابط. وإن شئت قلت وهذا الحد هو أشمل، هو توالي الألفاظ المفردة على المسمى الواحد باعتبار واحد، هو توالي الألفاظ المفردة أن تتتابع وتتوالى الألفاظ المفردة على المسمى الواحد باعتبار معنى واحد، وقوله باعتبار معنى واحد يشترزون به عن الذات التي اتصفت بعدة الصفات ولكن باعتبارات مختلفة. الصيف الذي يسمى بالصارم ويسمى بالمهند، الصارم المهند المسلول، هل هذه الصفات مترادفة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس باعتبار معنى واحد بل باعتبار أوصاف متعددة قامت بالذات، وكل صفة لها لفظها الدال عليها. هذا النوع من الترابط هو من مباحث اللغة العربية، وقد اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول الجمهور أنه موجود وواقع في اللغة العربية، أي أن الترابط موجود في اللغة العربية، ومن أنكره فقد أنكر شيئا مشهودا وواقعيا، أنكر شيئا مشهودا وواقعيا. وأسباب الترابط هي تعدد الوضع، أولا تعدد الوضع، فإن الواضعين للغة العربية قد يعددون للمسمى الواحد أسماء يسمونه بهذا وبهذا وبهذا، وهناك قبائل في اللغة العربية كل قبيلة تعبر عن هذا المسمى باسمي. فإذا جمعت هذه الألفاظ التي عبرت بها كل قبيلة صار عندك في اللغة العربية بالجملة سوى الترب بالنسبة لي تعدد الوضع. ومن أسبابه أيضا التوثيق في النطق وتعدد الوسائل. التوثيق في النطق وتعدد الوسائل وهذا ما يسمى عندهم بالاستنان أي التفنن. وهذا من مزايا اللغة العربية وخصائصها. وهذا التفنن ينفع في النظم وينفع في النثر. فإذا بالنظم مثلا يحتاج إليه الشاعر في القوافي حيث تكون القصيدة على قافية واحدة فيأتي بالألفاظ المترابطة يأتي بلفظ بدل لفظ آخر لأنهما متحدان في معنى ويحافظ بذلك على ماذا؟ على القافية. وكذلك في باب النثر ينفع فيما يسمى بماذا؟ بالسجع. فيما يسمى بالسجع. كما ينفع أيضا هذا الترادف بالنسبة للألفة. لا يستطيع النطق بالحرف يأتي بلفظ يستطيع أن ينطق بحروفه كلها وهو أي ذلك اللفظ نفس المعنى الذي يحمله اللفظ الآخر الذي لا يستطيع النطق به. وذلك كالقمح والبغل لمن لا يستطيع النطق بالراء. وهكذا وجدنا في الترادف أسبابا. ووجدنا الترادف في اللغة العربية كثيرا. وهذا المذهب هو الذي صدر به المؤلف حيث قال له قصور. وفي الترادف له قصور. له قصور ووجود في اللغة العربية. المذهب الثاني هو أن الترادف لا يوجد في اللغة العربية. وحجة من قال بذلك هو أن وجود لفظين بمعنى واحد من باب التصوير الحاصل. فإذا عبر فإذا وجد مثلا لفظ فإذا وجد عندنا لفظ قد حصل به المعنى المقصود فما فائدة وجود اللفظ الثاني؟ قد حصل مع المقصود فيكون من باب التصوير الحاصل أو يكون عندهم من باب العبث لأن أحد اللفظين يكفي عن الآخر فوجود الآخر إذن ضرب من العبث. هكذا زعموا وليس الأمر كذلك وإنما هو من باب التوسيعة ومن باب تعدد الوسائل ومن باب التفنن كما ذكرنا. وعلى كل حال أهل هذا القول لم يأتوا بحجة يطمئن إليها القلب. وإن قالوا بأن الترادف اللي هو موجود في اللغة العربية إنما هو من باب اختلاف الذات وصفته. المقصود عندنا أن الترادف حاصل في اللغة العربية وشواهده كثيرة وإنكاره كما قال الشيطان رحمه الله نوع من المباحثة. القول الثالث هو التفصيل. قالوا في باب الشرعيات لا يجوز وفي باب اللغويات يجوز. وهذا التفصيل لا دليل عليه فإن الترادف موجود في اللغويات وموجود في الشرعيات. في اللغويات امثلته كثيره من الليث والاسد والقشوره ومن القمح والبر ومنها كذلك الذهب والزبرش وما الى ذلك. فهو اذا في اللغويات كثير وكذلك موجود في الشرعيات. الشرعيات الفرض والواجب خلاف ابي حنيفه الذي فرق بين الفرض والواجب. وكذلك السنة والتطوع والمستحب والنقل والمندوب. فإذا يوجد الترادف في اللغويات وفي الشرعيات. هذا معنى قولي هنا وللترادف وللترادف له قصور وقيل لا وهذا تعبير جميل، لأن المؤلف عبر عن قول من أنكر الترابط بصيغة التمريض. والقول الثالث وهو التفصيل، أي أنه يوجد في اللغويات ولا يوجد في الشرعيات، والصحيح وجوده في هنا معا. ثم قال يشير بهذا إلى بيان لفظ من الألفاظ اللغة العربية في سبا بالتالي. التالي هذا لفظ مهمل تستعمله العرب بعد متبوعه على وزنه بالدلالة على التقوية، هذا هو الذي سمعه لهم التالي. إذا لفظ مهمل تستعمله العرب بعد متبوعه على وزنه في الدلالة على التقوية، وهو كثير. ومن أمثلته قولهم حسن بسن، وقولهم عفريت نفريت، وقولهم عطشان نقشان، وما أشبه ذلك. فنقشان ونفريت وبسن هذا هو الذي يسمى عندهم بالتالي، حيث شاع بعد متبوعه على زينته من أجل تقويته، وهو لفظ مهمل أو ليس له معنى. لو لم تأتي به في هذا السياق هل يكون له معنى؟ هل يكون لبسن معنى؟ لا معنى له إلا إذا أتيت به في هذا السياق. هذا هو التالي. وقد اختلفوا في حقيقته، هل يدل على التأكيد كما تدل عليه ألفاظه، إن هناك ألفاظ تدل على التأكيد كالمسح والعين وكل وجميع وما أشبه ذلك، هل هذا التالي يدل على التوكيد كما تدل ألفاظ التوكيد على التوكيد؟ الصواب نعم، يدل على التوكيد، لأنه ما ذكرته العرب إلا لهذه الفائدة، ما جاءت به العرب إلا لهذه الفائدة، وإلا لا فائدة في الإتيان به إذا لم يدل على التوكيد. فإذا قلت حسن بسن فهو أقوى من قولك حسن بدون بسن، وإذا قلت عطشان نطشان فهو أقوى من قولك عطشان بدون نطشان، وما أشبه ذلك. فإذا القول الصحيح أنه يفيد تقوية متبوعه وتأكيده. ثم اختلفوا أيضا في التوكيد، هل يمنع المجاز أم لا؟ التوكيد الذي درسناه في باب النحو كقولنا حضر محمد نفسه وجاء الأمير عينه وحضر الطلبة كلهم، هذه الألفاظ تمنع المجاز أي تمنع أن يراد المجاز أم لا؟ يعني إذا قلت حضر محمد نفسه لا يصح أن يراد مثلا خادمه أو فرسه، إذا قلت حضر الطلبة كلهم لا يصح مجازا أن يراد بعضهم، لأن التوكيد يمنع المجاز ويوجب الحقيقة إذ يرفع ماذا؟ توهم السهو أو المجاز. وهذا هو الصواب، أن ألفاظ التوكيد تمنع إرادة المجاز، وهذا معنى قوله في آخر البيت كالنفي للمجاز بالتوكيد. أي اختلفوا هل المجاز، هل التوكيد ينفى به المجاز ولا يراد أبدا أم لا؟ والصواب أنه ينفى به المجاز. ثم هناك فرق بين التالي وألفاظ التوكيد من وجوه ثلاثة. أول هذه الوجوه أن التالي لا معنى له مستقل، ليس له معنى مستقل بذاته، فإنك لو جربته عن متبوعه لما أفاد أي معنى، بخلاف ألفاظ التوكيد هل لها معنى في ذاتها أم لا؟ نعم لها معنى في ذاتها. الوجه الثاني أن ألفاظ التوكيد في القول الأصح تمنع المجاز، بخلاف التالي اللفظ الذي سمى بالتالي فإنه لا يمنع المجاز. والوجه الثالث أن ألفاظ التوكيد لا تأتي على وزن مطبوعها أو على أوزان مطبوعتها بخلاف التالي، فإنه لا بد أن يكون على وزن مطبوعها. ثم قال يشير بهذا إلى أن اللفظين مترادفين يجوز أن يعقب أحدهما الآخر في التعبير. إن شئت أن تأتي بلفظ مرادف مكان آخر لك ذلك بشرط، وهو أن لا تكون تلك الألفاظ مما تعبدنا الله تعالى بها، لأن ألفاظ التعبد هي مقصورة على النقل والسماع ولا يجوز التصرف بها. إذن يجوز لك أن تستعمل أحد الرادفين مكان الآخر، ولا مانع في ذلك من ناحية اللغوية، إلا إذا كان هذا لفظ من الألفاظ المتعبد بها. فماذا يجوز في قولك طحنت برا أن تستبدل برا بقمح، تقول طحنت قمح لا حرج في ذلك. ويجوز أن تقول حضر بعض الناس، تستبدل الناس بالبشر تقول حضر بعض البشر لا حرج في ذلك. لكن لو كانت الألفاظ تعبدية فإنه لا يجوز لك أن تستبدلها بمرادفاتها، لأن ألفاظ التعبد مقصورة على النقل والوارد. فكلمة الله أكبر لا يجوز أن تستبدل أكبر بمرادفه في باب الإحرام أو في باب صلاة الجنازة أو في باب كبيرة الانتقام، لا يجوز أن تقول الله أجل لأن أجله أكبر مترادفا، ومع ذلك لا يجوز أن تستبدل أكبر بأجل، أو تستبدل الله بالرحمن تقول الرحمن الأكبر أو السلام أكبر، لا يجوز. نعم، وهذا ما نقوله ولي التعاور. التعاور هنا هو التعاقب، يجوز أن يعقب أحدهما بالآخر بشرط أن لا يكون الله قد اعتدنا بذلك. ثم قال يشير بهذا إلى أن هناك بعض العلماء نفى استعمال المترادف مكان آخر مطلقا، أي لم يجوز أن نستعمل أحد مترادفين مكان الآخر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان من باب لغتين أو في لغة واحدة. فعلى قول هذا لا يجوز أن تستبدل القمح بالبر، القمح الوارد في اللفظ يبقى على حدته والبر الوارد في اللفظ يبقى على حدته، وهذا المنع لا وجه له، وإن قال به الرازي رحمه الله تعالى فخر الرازي. وبعضهم قيد المنع باللغتين، أي إذا كان الترادف واقعا في لغتين، يعني لغة تميل مثلا بلفظ كذا ولغة الحجاز بلفظ كذا، فهذا لا يجوز فيه استعمال الرادفين مكان آخر حتى لا تنسب إلى القبيلة ما لم تنطق به، لأنك إذا استعملت هذا اللفظ بذلك هذه اللغة مثلا هذا اللفظ بذلك اللغة أخرى فكون قد خولت اللغة اللغة ما لم يقول بذلك. بعضهم إذن منع استعمال المترادفين أي استعمال أحد مثل الآخر في باب تعدد اللغتين، والصواب هو القول الأول، هو أنه يجوز استعمال أحد المترادفين في الآخر ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، أما في اللغة فجائز ولا مانع من ذلك. ثم قال يشير بهذين البيتين إلى مسألة عملية تبنى على الخلاف السابق. الخلاف السابق قمت من وجه ثلاثة وجوه: جواز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر مطلقا لا من ذلك منع شرعي، المنع مطلقا جوازه في اللغة الواحدة. طيب يبنى على هذا الخلاف مسألة فرعية عملية ما هي؟ وهي مسألة من عجز عن نطق بسبيلة الإحرام إذا أراد أن يدخل صلاة هو عجز إنه وعجز أسلم وهو حديث عدم بالإسلام ولم يستطر أن ينطق بالله أكبر. فعلى القول الأول اللي هو جواز استعمال أحد المتربص في المكان الآخر مطلقا ها؟ يجوز ولا يجوز؟ تمام. القول الثاني طيب فهنا على هذا يقال فيه الأقوال الثلاث. إما أنه يدخل إلى الصلاة بماذا؟ بلغة أي باللفظ الذي يرادف الله أكبر في لغته، وإما أنه يدخل بالنية وهذا القول بعدم الجواب، وإما أن يدخل إلى الصلاة بكلمة التوحيد التي دخل بها في الإسلام وهذا القول بماذا؟ أيوة تمام بعدم الجواب صحيح. إذن إما أن يدخل بالنية وإما أن يدخل بلغته التي ينطق بها المرادف لله الله أكبر، وإما أن يدخل بلا إله إلا الله اللي هي دخل بها الإسلام بالشهادتين، وهذا معنى قوله دخول من عجز بالإحرام إما بالدخول في الإسلام أو نيته على القول بماذا؟ بعدم الترادف أو بلسانه الذي تكلم به الذي يرابط الله الله أكبر. ثم قال أيوة. وهذا الخلاف الذي سبق ذكره ثم ما هو في الكلام المرتب لا في المفردات، أما المفردات فيجوز استعمال أحد المترابطين فيها مكان آخر بدون قيد ولا شرط، ولكن عندما تركب الكلام يأتي هذا الخلاف الذي سبق ذكره عندما تركبه وتركبه، ولكن الصواب والقول الأول أنه يجوز استعمال أحد المترابطين في مكان آخر في الكلام المرتب كما يجوز في الكلام المفرد. على كل حال المفردات إذا كنت تفرضها فردا فإن يجوز لك استعمال أحد المترابطين مثل الآخر، مثلا هذا الشيء اسمه القمح والبر والحنطة هذا جائز لا في إشكال، لماذا؟ لأنك لم تركب هذا تركيبا وإنما تركته شرطا، تقول هذا الحيوان اسمه الأسد والحسورة والسبع فلا أشبه ذلك، إذن في باب سرد المفردات لا خلاف، إنما الخلاف في التركيب. ثم قال أشار بهذا البيت إلى مسألة وهي هل يجوز إبدال الكلمات القرآنية بالكلمات الأعجمية؟ هذا ليس مذهب مالك رحمه الله، وقد نسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة، نسب إلى أبي حنيفة جواز إبدال الكلمة القرآنية بكلمة أعجمية، وهذا القول غير صحيح ونسبته إلى أبي حنيفة غير صحيحة، والصواب عدم جواز إبدال الكلمات القرآنية بالكلمات الأعجمية. كلمات الله تعالى كلمات قد نطق بها جل جلاله، ولا يجوز لأحد أن يغيرها ويبدلها ويستعمل كلمة أعجمية مكان كلمة القرآنية. نعم الترجمة يجوز، تجوز أن تترجم معناها لا لفظا، مش تترجم مقبلها وتبدلوه بكلمة أعجمية، لكن لو قلت مثلا معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كذا هذا جائز، معنى قوله تعالى وقضى ربك كذا وكذا نعم جائز، أما أن تستبدل قضى بكلمة أعجمية فهذا لا يجوز، نعم، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى ترك وسحب الإعجاز الذي هو من خصائص كلام الله رب العالمين. ثم قال الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد. قال المؤلف رحمه الله نعم سبق لنا السلام على مبحث الترابط والآن انتقل ابن المؤلف إلى مبحث المشترك وهذه المباحث كلها في موضوع مباحث اللغة العربية وعلمنا أن هذا العلم الذي هو علم الأصول مستمد من العلم أي علم اللغة العربية من اللغة العربية ومن التوحيد ومن الأحكام الشرعية إذا لا بد من المباحث اللغوية لكي يتعرف الإنسان على قواعد علم الأصول التي يبنى عليها. طيب سبق لنا قلنا في الترابط عدة مباحث من حيث الأول فهو متعلق بالخلاف فيه هل هو واقع أم غير واقع فكم من قول ذكر المؤلف هنا ذكر أقوال ثلاثة القول الأول من هذه الأقوال القول الأول يقول بأن الترابط واقع نعم لأنه جائز وواقع في اللغة العربية جائز عقلا لا مانع يمنع منه من ناحية العقلية وهو واقع في اللغة العربية. إذا ما دليل هذا القول؟ هو دليله نعم أن نعم أو نقول دليله هو نعم هو قوله موجودا ومشاهدا كونه واقعا في اللغة العربية والواقع هو أكبر شاهد وأقوى دليل على الشيء فأقوى دليل وأكبر شاهد هو الواقع فالوقوع هو دليل وجود الترابط في اللغة العربية وذكرنا أسبابه السبب الأول من أسبابه ما هو؟ نشوف نعم السبب الأول أنك بالتقييم تعدد الوضع تعدد الوضع بمعنى أن العرب تضع لهذا المعنى هذا الاسم ثم تضع له اسما آخر ثم تضع له اسما آخر وهكذا وقد يكون تعدد الوضع راجعا إلى تعدد القبائل أن تكون هذه القبيلة وضعت لهذا المعنى اسم كذا القبيلة الفلانية الأخرى وضعت لهذا المعنى اسم كذا وهكذا فمن أسبابه تعدد الوضع إما من قبيلة واحدة وإما من قبائل متعددة السبب الثاني من أسبابه نعم التوسيع في النطق فإن المعنى الذي تعددت أسماؤه يتسع فيه مجال النطق يتسع فيه مجال النطق بخلاف الاسم المعنى الذي ليس له إلا اسم واحد فيضيق فيه مجال النطق بالنسبة للذي له عدة أسماء ومن أسبابه أيضا من أسبابه أنه ينفع النطق والنطق نعم أنه ينفع في تحسين اللغة العربية نظما ونثرا أما في النظم فينفع مثلا في القافية في القافية فالإنسان الذي يتتبع قافية واحدة في قصيدته فيكون أمامه ألفاظ عدة بمعنى واحد فيختار اللفظ الذي يناسب القافية التي قد بنى عليها القصيدة عندنا عليه القصيدة كقول امرئ القيس مثلا في إحدى أبياته يقول لا تهلك أسا وتحملي أو تجملي تحملي تجملي وكلاهما بمعنى واحد. طيب أما في مجال النثر فينفع في السفر حيث يكون الإنسان بانيا قطعته النثرية على أشجاره فينفعه في باب السجل ثم ينفع كذلك في مجال آخر كذلك الحد لا ينفع نعم الذي لا يستطيع ان ينطق بالحروف نعم سيستبدل الكلمه التي لا يستطيع النطق بحروفها بكلمه اخرى يستطيع النطق بحروفها تمام. اما القول الثاني الذي قيل في باب الترادف نعم قول الثاني انه غير واقع في الكلام نعم انه غير جائز ووقوعه في اللغه العربيه يحملونه على نوع من التأويل يحملونه على الاختلاف في الذات والصفات نعم يحملونه على الاختلاف في الذات والصفات أو الاختلاف في الصفات فقط إما على الاختلاف في الذات والصفات أو على الصفات فقط. وعلى كل حال هذا تكلف من هؤلاء الذين أنكروا الترادف لأنه لا ينفع هذا النوع من التكلف في دفع ما هو واقع في اللغة العربية. القول الثالث من الأقوال نعم في تصريح أي نعم أنه يكون في اللغة ولا يجوز في الشرع أنه يجوز في اللغة ولا يجوز في الشرع. ما هو دليل أهل هذا القول دليلهم في المسألة نعم لا دليل ها ليس عندهم دليل لا لم يكن عندهم دليل لكن لا نعم لأن الألفاظ الشرعية لا يجوز تصريحها لأن الألفاظ الشرعية مثلا لو حملت على الترادف لا ما كان فيها الإشكال لا يكون فيها إشكال إن الإشكال ينبغي أن يكون المعنى الواحد لفظ لا يتعدى لفظ لا يتعدى للألفاظ الشرعية بمثابة الحدود والحد يكون مطابقا لمحدوده مطابقة كاملة حيث لا يكون أوسع منه ولا يكون أقل منه. وهذه حجة عقلية تخالف الواقع الشرعية لأننا وجدنا الواقع الشرعية يشهد بخلاف ذلك. لماذا يشهد الواقع الشرعي؟ لوجود الترادف في الفاظه. وجدنا الشرع يستعمل الترادف في الفاظه ومن ذلك